ولكن لا يصل لدرجة الشرك. وأما المسألة التي نحن بصددها والتي تنتشر في أرجاء المسلمين وهو ما يفعله الكثير من العوام عندما يستغيثون بجاه الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الصالحين أو نحو ذلك، كما يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحرمة أو بمكانة أو بمنزلة نبيك أو بمنزلة فلان فلان من الناس. فالذي عليه التحقيق عند أهل العلم أن هذا أيضا بدعة من البدع، وأنه توسل بدعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. والمتشبثون بهذا لهم شبهتان: الشبهة الأولى أحاديث ضعيفة لا أصل لها، وهذه يكفي أنها ضعيفة أو موضوعة فلا يحتج بها، ولذلك يقال لصاحبها: ثبت العرش ثم انقش، مثل حديث: توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فإن هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة، بل هو حديث موضوع. ومثل حديث: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، فهو حديث موضوع. ومثل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الحاكم أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: أسألك اللهم بحق محمد لما غفرت لي، فقال: كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: رأيت عندما خلقتني بيدك وأسجدتني وأسجدت لملائكتك رأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك. وهذا الحديث موضوع، كل الذي فيه وضاعون. فيه رجل قال فيه شعبة رضي الله رحمه الله تعالى: لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا، لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا. وفيه عبد الرحمن الفهري وهو ضعيف، وفيه عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف أيضا، وفيه جمع من الضعفاء، وفيه أولئك والضاعين، وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. إذن الحديث لا يثبت، كما استدل بعضهم بحديث: أسألك بحق السائلين عليك. وهذا الحديث أولا ضعيف لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف جدا لا يحتج بحديثه، وثانيا إنه لو صح فإن الله عز وجل هو الذي أوجب الحق على نفسه تفضلا منه وإحسانا، فنحن نسأله بما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. هذا فيما لو صح الحديث، وفي حق ممشاي هذا، اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. والحديث ضعيف كما قلت لكم، فيه عطية العوفي فلا يحتاج إلى أن نتوقف عنده. هذا بالنسبة للشبهة الأولى، وهي الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيكفي أنها ضعيفة أو موضوعة ولا يجوز الاعتماد على هذه الأحاديث في تقرير العقيدة. النوع الثاني مما يحتج به بعض الخرافيين والمبتدعة: أحاديث صحيحة لكنهم يؤولونها ويحرفونها عن مواضعها ويحملونها ما لا تحتمل. وأشهر ما في ذلك حديثان: الحديث الأول حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، حيث كان يأمر العباس فيخرج إلى الجبانة ثم يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يعني في حياته، وإنا نتوسل بعم نبيك فأسقنا. قالوا إن هذا توسل بجاه النبي وبجاه العباس. والواقع إذا تأملت هذا الأمر وجدته بعيدا كل البعد عن هذا المعنى الذي يفسرون به. فالمقام لا يعد أن يكون مقام ماذا؟ مقام دعاء، فإنهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أصبحوا يستسقون بدعاء العباس لأمرين: أولا لأنه أحرى الإجابة إلى الدعاء بإجابة الدعاء، وثانيا لأنه من أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاحه، فالصالح هو الذي يرجى أن يعني يستجاب دعاؤه. ويمكن أن يناقش استدلالهم بهذا الحديث بخمسة أمور. الأمر الأول أنه لو لم يكن الأمر توسلا بالدعاء، لو كان توسلا بالجاه لكان الأولى أن يستسقوا بالعباس وهو جالس في بيته، ولم يكونوا يأمروه بالخروج، لم يكن عمر يأمره بالخروج، فإن جاهه لا شك أنه جاه ليس بالأمر السهل، لكن عمر رضي الله عنه الفقيه يعلم أن المقام مقام دعاء، ولذا أمر العباس أن يخرج فيصلي بهم ثم يدعو لهم. ولذلك مما روي من دعاء عمر رضي الله عباس رضي الله عنه: اللهم إن القوم استسقوا بي، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فأسقنا. فكان يدعو عليه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لو لم يكن المقام مقام دعاء لكان الأولى بالعباس أن يبقى في بيته ويستسقوا به وهو في بيته، لكنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء. وثانيا أن الخلف والسلف متفقون على أن هناك مضافا محذوفا: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. لكن أهل السنة يقولون المقصود إنا كنا نتوسل إليك بماذا؟ بدعاء نبيك عندما كان حيا، وبعد وفاة نبيك صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فإننا الآن نستسقيك بماذا؟ بدعاء عمه العباس، وها هو يدعوك يا رب فاستجب دعاءه. وهذا التفسير بإجماع أهل العلم الواعين الفاهمين. ثالثا أن ذلك قد تكرر أكثر من مرة، فلو كان لجوءا إلى المفضول مع وجود الفاضل لما تكرر هذا، ولو روي ولو مرة واحدة أنه استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. رابعا أن ذلك قد تكرر من بعض الصحابة، فهذا معاوية رضي الله عنه يستسقي بيزيد بن الأسود وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله، وكذلك استسقى بعده الضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود لما عرف يعني من صلاحه وتقاه. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال: إن لقيت أويسا فليدعو لك. لما أليس دعاء النبي لو كان ذلك مشروعا بعد وفاته أرجى من دعاء أويس؟ أليس كذلك؟ لكنها المقام مقام دعاء، والمقام الدعاء إنما يطلب من الحي أم يطلب من الميت؟ يطلب من الحي. فلذلك لا دلالة لهم في الاستسقاء فلا دلالة لهم في حديث في أثر عمر واستسقائه رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. الحديث الثاني الذي يتعلقون به هو حديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت لك. قال بل ادعه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هذا الحديث أولا بعض أهل العلم يضعفه، وإذا ثبت ضعفه نقول كفى الله المؤمنين القتال، ما نحتاج أن نناقشه، ولكن وجد تحسينه من بعض أهل العلم، إلا أنهم وجهوه بحوالي 7 توجيهات. فالتوجيه الأول أن الرجل الأعمى لم يجلس في بيته ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء إليه مباشرة وطلب منه ماذا؟ الدعاء، وقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، فقال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت ماذا؟ ها؟ دعوت لك. إذن المقام مقام دعاء. ثالثا إصرار هذا الرجل الأعمى على طلب ماذا؟ على طلب الدعاء، حيث قال بل ادعه، بل ادعه. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، فتحققت له 3 أسباب: 1 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، 2 العمل الصالح الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم به، 3 عمل دعاؤه نفسه عندما قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فتجلت له 3 مقامات: دعاء النبي والعمل الصالح ودعاؤه هو بنفسه. وهذه أمور مجتمعة كلها يعني فيها تقوية للطلب عند الله تبارك وتعالى. والأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول اللهم فشفعه في، أي اللهم يا ربي اقبل في ماذا؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهو وهذا مطلوب، نحن الآن نقول اللهم شفع فينا ها نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملنا بشفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. هذا مشروع، لأنك تطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فهو يقول اللهم فشفعه فيا، فهذا لجوء إلى الله تبارك وتعالى. الأمر السادس قوله وشفعني فيه، أي اللهم يا رب اقبل دعائي في أن تقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى اللهم اقبل في دعاء نبيك، والجملة الثانية اللهم اقبل دعائي في أن تشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر الذين يستدلون بهذا الحديث لا يريدون هذه الرواية، لأن فيها ردا صحيحا على ترهاتهم الباطلة. والأمر السابع أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته، فلا يقاس عليه البتة، وإلا لو كان الأمر محل قياس يمكن ما وجد أعمى على وجه الأرض إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ لكن هذا من كراماته صلى الله عليه وسلم ومن آياته التي أظهرها الله على يديه، والله عز وجل قد أعطاه من الآيات ما لا يمكن أن يعطيه لأحد غيره. فعذبه شوية، قد أعطاه من الآيات الشيء الكثير

الدعاء عند القبر، والثالث الأول شرك، والثاني الدعاء عند القبر وهو بدعة، والثالث الدعاء بجاه مخلوق وهو أيضا بدعة. كرر مرة أخرى على القسم الأول الذي هو أخطر ما يكون، وهو ماذا؟ وهو دعاء غير الله، كالذين يقولون مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا علي، أو مدد يا أبا بكر، أو مدد يا عمر، أو مدد يا شاذلي، يا نقشبندي، يا قادري، إلى آخره. فإن هذه الأمور، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما جرى له من أمور وامتحان وشدة وبلاء ابتلي به هو والمسلمون، فإنه ما كان يلجأ إلى أحد من دون الله عز وجل. انظر إلى قوله صلى الله انظر إلى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهنا يعني في أحلك الظروف يعني لم يلجوا إلى غير الله عز وجل. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي علمه الله التأويل ورزقه الفقه في الدين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة جملة أو كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، ما استغاث بجبريل ولا بأحد من البشر ولا من المخلوقين. فقال لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله: يا نار إيش كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم الخندق، عندما اجتمع عليه كل من حول المدينة بنحو 10,000 مقاتل، وحاصروا المدينة حصارا شديدا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأهلكهم الله عز وجل وأرسل عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم ريحا باردة حتى اضطروا أن يخرجوا وأن يتفرقوا صاغرين. فإنه لجأ إلى الله عز وجل، واللجوء إلى الله هو المطلوب. ولذلك جاءت كثير من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر باللجوء إلى الله لا إلى غيره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وقوله صلى الله عليه وسلم دعاء في دعاء يونس، أمرنا أن نقول دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسند الصحيح حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. يقول: ما قالها مسلم إلا أزال وبه هم إلا أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي، وانظر إلى قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقوله: ويكشف السوء. وقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فالجأ إلى ربك، لا تلجأ لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من المخلوقين، فهم لا ينفعونك. ولا نغتر بما قد يكتبه بعض الجهال. ثم إنه لو قال قائل نحن رأينا أناسا دعوا هؤلاء الصالحين فاستجيبت دعاؤهم، صادف قدرا فاستجيب دعاؤهم، أقول يخشى أن يكون هذا لون من ألوان الاستدراج، فإن الدجال يأتي في آخر الزمان ومعه جنة ونار، ويقول السماء أمطر فتمطر، الأرض أنبت فتنبت، فليس هذا دليل على أنه أن فيه خيرا، بل هو طاغية من الطواغيت من الذين يعبدون من دون الله. فلا تلجأ يا عبد الله إلى غير الله، لا تلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، سله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، اخلو بنفسك آخر الليل وقل يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تلجأ إلى غيره، ولا تتوسل بجاه مخلوق من المخلوقين. وإلى درس الغد استودعكم الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الحمد لله على الرغبة في التوبة، الحمد لله، والتوحيد. كثير من الإخوة يقول يسمع من فضل الله الحق الذي يقال ويقول الآن جئت تائبا، الآن تبت، كان يعمل شركيات والآن يقول تبت، هل يقبل حجي بإذن الله؟ نعم، الحمد لله. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من الذنوب، منها الشرك بالله ومنها الزنا ومنها قتل النفس، بعد ذلك قال إلا، ها أكمل الآية، من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الصحابة كان أكثرهم على الشرك، فلما من الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم آمنوا فأبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا إخوان التوبة تجب ما قبلها، لا نيأس من رحمة الله. قد يعيش بعض الناس على الشرك 80 سنة أو 90 سنة ثم يختم الله له بخير، فيلجأ إلى الله عز وجل فيعبده ولا يعبد غيره. أنا أعرف أيها الإخوة أن بعض الشيوخ يضلون أتباعهم ويقولون إن فلان يملك كذا وفلان يقدر على كذا وفلان يعلم الغيب وفلان يخلق الأجنة في بطون الأمهات وفلان وفلان وفلان. أنا أريد فقط يا إخوتا أن تستدلوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بأعلى صوت يا معشر قريش سلوا، يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس يا صفية عمه وعمته لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أبو طالب الذي يعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق ويعرف صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، لكنه مات على الشرك خوفا من أن يقال إنه ترك دين آبائه وأجداده، فلما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين كيف يموت عمه على الشرك، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وغيره من المشركين، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر، ما قالوا لا تقولها، يمكن لو قالوا لا تقولها يقولها ولو عنادا لهم. لكن جاءوه بطريقة خبيثة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم قال مرة أخرى: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر ثالثة فكرروا ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان بيده صلى الله عليه وسلم شيء يملك شيئا من دون الله لهدى عمه أبا طالب، ومع ذلك فإنه شفعه فيه، فإنه يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. فإذا إخوان انتبهوا، يعني الآن الحق أبلج والباطل لج. الله عز وجل يقول لك: أدعوني، وهذا يأتينا ويقول: يا رسول الله، يا فلان، يا مدد، يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان. هذا والله انتكاس والعياذ بالله. ولا يغرنكم أولئك الناس الذين يدعونكم إلى هذا، فهؤلاء من عباد المال من أجل أن يأكلوا أموالكم بإيش؟ بالباطل والعياذ بالله. قطاع طرق، شيوخ الطرق، قطاع الطرق، هم قطاع الطرق، لأنهم يضلون الناس ويقطعون عليهم طريق الهداية والعياذ بالله. نعم فضل الشيخ. يقول أنا حاج، يقول نوبه قوم عن الحج عن امرأة منهم، يقول وهو ينفق من مال النيابة، هل يحصل على أجر الحج كالمنوب عنه؟ أهل العلم قالوا: هناك فرق بين من أخذ ليحج أو من حج ليأخذ. فإذا كان قصدك عندما أخذت المال مجرد الكسب فليس لك أجر، وإن كان قصدك أنك تأتي وتحج وتتقرب إلى الله عز وجل وتخلص إليه فإن لك أجرا عظيما بإذن الله تعالى على هذا العمل الجليل إذا أخلصت لله عز وجل. نعم. يقول أنا حاج وتركت لأولادي أضحية، هل يلزمني ما يلزم المضحي من عدم؟ نعم، أنت صاحب الأضحية. نعم، أنت صاحب الأضحية، فإذا بدأت العشر فليس لك أن تأخذ من بشرتك ولا من شعرك ولا من ظفرك شيء حتى تذبح أضحيتك، اللهم إلا الحلق أو التقصير عند الفراغ من العمرة أو الفراغ من الحج، أما ما عدا ذلك فلا تأخذ شيئا حتى تنحر، حتى تتصل بهم وتعرف أنهم قد ذبحوا الأضحية. نعم. وللناس فيما يعشقون مذاهب. نعم. هذا يقول في بلاء حسب كلامه، يقول اشترطت علي امرأته عند الزواج ألا يتزوج عليها وقبل بالشر، والآن يقول كيف الخلاص من هذا الشر؟ هذا شرط ليس في كتاب الله، وإن كان بعض فقهاء المتأخرين يقره، لكنه شرط فيه مخالفة من ثلاثة وجوه. الشرط الأول أنه ليس في كتاب الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والأمر الثاني أن فيه اعتراضا على حكم الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى وتشريعا بغير حق، وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففيه وكأنه يحرم ما أحل الله له، والأمر الثالث الخطير أن فيه ضياعا للأمة وتركا لبنات المسلمين يبقين عانسات في البيوت ولا يجدن من يتزوجهن بسبب هذه الشروط القاسية الفاسدة وبسبب التقليد الأعلى للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. أنا أرى أن هذا الشرط لا يلزمك ولك أن تتزوج إذا وجدت في نفسك القدرة والعدل، فإن لم تعدلوا فواحدة. نعم. سأل الله إليكم، الغريب أن هذا الشرط ذكر في الموطأ وسئل عنه الإمام مالك فقال ليس بشيء والمالكية المتأخرة. هذا هو الإمام مالك الذي يقتدي به الإخوة المالكية ينكر ذلك وقال ليس بشيء، فإن كانوا صادقين في اتباع الإمام مالك في عقيدته وفي فقهه والتأسي به والاقتداء به فلينبذوا هذا الشرط وأمثاله. يقول السائل الكريم: أيهما السنة؟ الأولى ملتقيات من عام إلى عام تسمى عندنا بالوعدة ويفعلونها عند الضريح أو الأولياء. نعم. عند قبور الأولياء. نعم. يقول: يبنون عليها ويشعلون النار ويلتقون حولها سنويا ويبكون ويذبحون ويطعمون الطعام ويتصدقون ويلعبون. نعم. هذه الأولى. الثانية: لا يفعلونها عند القبور ولكن تسمى أيضا الوعدة. إذا سألتهم عن أصلها يقولون: وجدنا عليها آباءنا. كلا الوعدتين شر وبدعة. أما الوعدة الأولى فهي شرك صراح، شرك بالله، تبطل أعمالكم وتفسدها عليكم، لأنه عندما يجتمع هؤلاء عند أصحاب القبر ويذبحون عنده وينذرون يذبحون له وينذرون له ويدعونه ويطلبون منه المدد والغوث فإنهم مشركون بذلك، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وهم قد أفسدوا أعمالهم بهذا، يعني هم بهذا يكونون قد أفسدوا أعمالهم وكفروا بالله عز وجل، لا يقبل الله لهم صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا بالنسبة للوعدة الأولى وهي الاجتماع عند صاحب القبر والذبح له والنذر له ودعائه والاستغاثة به، فهذا لا فرق بينه وبين من يدعو اللات والعزى ومنات وهبل. أما الوعدة الثانية فإذا لم يقع فيها شرك فأقل ما يقال فيها إنها ماذا؟ إنها بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإني أتوجه إليكم إخوتي بهذا السؤال، أسألكم بالله الذي سنقف أمامه يوم القيامة أنا وإياكم، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل فعله الأئمة أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي رحم الله الجميع؟ بل اخترعه أكلة أموال الناس بالباطل، وكل هذا ما حصل إلا بعد القرن الرابع الهجري عندما جاءت الدولة العبيدية القداحية اليهودية المجوسية الديصانية الموصوفة زورا وبهتانا بأنها دولة إيش؟ فاطمية. وفاطمة رضي الله عنها وآل البيت بريئون من هذه الفئة، هؤلاء كانوا يعبدون غير الله، حتى أن منهم من ادعى الألوهية ونسب إليه وهو المسمى بالحاكم بأمره، يقول شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. في كفر أعظم من هذا؟ ها؟ والله فرعون ما قال هذا، الذي قال أنا ربكم الأعلى ما قال إنه الواحد القهار. ها؟ إذن هؤلاء كفر ملاحدة باطنية، والباطنية كفار بإجماع المسلمين، سواء كان منهم القرامطة أو النصيرية أو الإسماعيلية أو الدروز، فكل هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لأنهم تركوا الشرع تماما، يعني ما عندهم من الدين مثقال ذرة. فإذن علينا أن نبتعد عن هذه الترهات والخرافات إذا أردنا سلامة ديننا. يا أخي أنت تريد الجنة، وطريق الجنة إنما هو اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ اتبعوا فلان وفلان، ها؟ فاتبعوني. الضمير يعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذه الطريقة الأولى فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن فعل الطريقة الثانية إذا لم يحصل فيها شرك فأقل ما فيها أنها بدعة من البدع. نعوذ بالله وإياكم من البدع. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وعندنا درسان الليلة بعد المغرب في الكرسي رقم 1، وغدا إن شاء الله بعد الفجر في هذا المكان، الليلة في التحقيق والإيضاح، وبعد الفجر في هذا الكتاب. نسأل الله إياكم الإخلاص والصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.